فقال لأهلهم قصوا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالواد المقدس طوى إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا رب فاخلع علي إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى حياتي قال رب واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى يا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا لعله يتذكر أو يخشى قال لا تخافا قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا فقولا إنا رسولا ربي فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد أما جمال القرآن فليس له حد ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاء خرج من قلب طارئ إلى قلوب طاهرة هو كلام الله فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية ومن داخل مخازن فراش الزهداء الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت دار الحاج محمد القصير واولاده المقيم ببناء ابو الصير ايها الجماعة الكريم شكر الله سعيكم جميعا.